تفسير الآية 46 من سورة المرسلات، يقول تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي كلوا أيها المكذبون من كل الطعام وتمتعوا كيفما تريدون بمتع الحياة الدنيا على أي صورة، سواء أكانت شرا أم خيرا، ضررا أم نفعا، زمنا قليلا، فهو متاع قليل حيث تتركونه بموتكم وانتهاء آجالكم فيها، وهي مهما طالت بمتعها المختلفة فهي لا تذكر بالنسبة لخلود الآخرة ومتاعها الذي لا يتخيل ولا يقارن ولا نهاية له، وحتى ما أنتم فيه من متاع متنوع من أموال ومناصب وغيرها فهو لا بركة فيه، أي لا تستمتعون به استمتاعا كاملا بسبب خوف أو صراع أو غيره، وقد تفقدونه بعضه أو كله فوريا أو تدريجيا بمرض أو سرقة أو موت أو غيره، فهو إذن قليل دنيء زائل يوما ما، بل من كثرة شروركم أنتم غالبا أو دائما في قلق وتوتر واضطراب وكآبة وصراع مع الآخرين، بل وأحيانا في اقتتال معهم، وبالجملة أنتم في تعاسة دنيوية تامة، وحتى ما تحققونه من بعض سعادة فهي وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، متقطعة لا دائمة، ثم كثيرا ما يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شروركم، إضافة إلى ضيقكم عند تذكركم الموت والذي لا تدرون ما سوف يحدث لكم بعده، وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا. ثم في آخرتكم سيكون لكم حتما عذاب فظيع ثقيل شديد مخيف متعس مهلك لا يمكن تخيله، وفي هذا تهديد شديد لهم وتحذير لأي أحد أن يفعل مثلهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما. قوله تعالى: إنكم مجرمون، أي فأنتم مجرمون تستحقون ما يستحقه المجرمون، أي إنكم مفعول بكم حتما ما فعل بمن قبلكم من المجرمين السابقين على مر الأزمنة، الذين تمتعوا مهما تمتعوا ثم عاقبهم الله تعالى في التوقيت وبالأسلوب الذي رآه سبحانه مناسبا لجرائمهم، وذلك لأنكم مجرمون مستحقون للعقاب، والمجرمون هم الذين ارتكبوا الجرائم بأنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.